الدنيا كانت تعتمة من قبلك وجيت لها نورتها طه نورتها طه حسنك حبيبي وفضلك جمعت القلوب جمعت القلوب جمعت القلوب جمعت حبيت هداك ونبلك جمعت جمعت القلوب يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل يا جمعت القلوب جمعت القلوب جمعت القلوب جمعت القلوب حبيت هداك ونبلك اسمك محمد شرعك مؤيد اسمك محمد وشرعك مؤيد بالآل حبيبي حيران قلبي بالهوى حيران هايم بطه المصطفى والآن حيران قلبي بالهوى حيران هايم بطه المصطفى الناس عليا وانت تشوفك عيني بقربك يا حبيبي عش مرتاح البال حيران قلبي للهوى حيران سايب بطه مصطفى والآن حيران قلبي للهوى حيران سايب بطه مصطفى مرتاح البال قلبي بالهوى حيران نايم بطال الأحزان حبيبي.